مزمور 91 بيقول هذه الكلمات الرائعة: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وأنت حبيبي أخوي المؤمن، أختي المؤمنة، أنت ساكن في ستر العلي في ظل القدير تبيت. أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه. اليوم إذا جعلت الرب متكلك، أنت تستطيع أن تنتصر وتحقق انتصارك. أنت تستطيع أن تفتح قوى السماوات وتشيل هذه الغيم السودة عنك. طاعتك مفتاح بركتك في هذه الليلة. يا البحر الهايج والجبل العظيم، من انت يا عدو الخايف وخصم اللئيم، من انت يا البحر الهايج والجبل العظيم، من انت يا عدو الخايف وخصم اللئيم. وعليا ما هتقدر والحرب هتخسر، وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر. واللي ضمره لينا باسم يسوع مكسور، انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو الحي. انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. تخوفني بقلق اني هفشل ووحيد، من انت تهديدك فاشل وفشلك اكيد، من انت تخوفني بقلق اني هفشل ووحيد، من انت تهديدك فاشل وفشلك اكيد. وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر، وعليا ما هتقدر والحرب هتخسر. واللي ضمره لينا باسم يسوع مكسور، انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. انت تهددني بفشل اني هفشل ووحيد، من انت تهديدك فاشل وفشلك اكيد، من انت تخوفني بقلق اني هفشل ووحيد، من انت تهديدك فاشل وفشلك اكيد. وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر، عاولاد الرب ما تقدر والحرب هتخسر. واللي ضمره لينا باسم يسوع مكسور، انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور، وايديه مسكني على طول، وامانته مدى الدهور، هو الهي وهو حي. انت بتحارب فيا بسهام وافكار، في حربي عدو مش ليا دي لي رب الجبار. انت بتحارب بيا بسهام وافكار. الحربي عدو مش ليا دي لي رب الجبار. وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر. علينا ما هتقدر والحرب هتخسر. واللي بمروا لينا اسمي يسوع مكسور. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني عطول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني على طول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو حي. من انت بتحارب بيا بسهام وافكار. حربي عدو مش ليا دي لي رب الجبار. انت بتحارب فيا بسهام وافكار. حربي عدو مش لينا دي لي رب الجبار. وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر. وعلينا ما هتقدر والحرب هتخسر. واللي ضمروا لينا اسمي يسوع مكسور. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني على طول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني على طول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو الحي. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني على طول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو حي. انا بدم يسوع مستور وايديه مسكني على طول. وامانته مدى الدهور هو الهي وهو الحي.